الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، يعاني المجتمع الإسلامي من مشكلات لا تعد ولا تحصى، ولهذه المشكلات تحليلات أرضية لا تعد ولا تحصى، ولكن البطولة أن تعتمد التحليل القرآني. لماذا يقتتل المسلمون؟ لماذا هم في أشد حالات العداوة والبغضاء بينهم؟ الأمر الذي حملهم على أن يسفك بعضهم دم بعض، هذه مشكلة كبيرة، وهذه ظاهرة ولها تحليلات لا تنتهي من الأرض، فما تحليل السماء لها؟ أيها الإخوة الكرام، آية واحدة أرددها كثيرا تفسر بها العداوات بين شخصين، وبين صديقين، وبين جارين، وبين زميلين، وبين زوجين، وبين شريكين، وبين أسرتين، وبين عائلتين، وبين قبيلتين، وبين عشيرتين، وبين شعبين، وبين أمتين، بل وبين حضارتين. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. للعداوة والبغضاء قانون سمي في القرآن الكريم سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والآن دققوا، حينما لا يكون المسلم مسلما، يكون مسلما انتماء تاريخيا بحكم أن أمه وأباه مسلمان، حينما لا يكون المسلم مسلما تنتقل اهتماماته من الآخرة إلى الدنيا، والدنيا محدودة، وهي موطن صراع وتنافس وتخاصم، بل إن الحروب كلها التي تجري في العصر الحديث هي في الحقيقة هو تنافس على ثروات الأرض. ولأول مرة من 4 سنوات يأتي التصريح في بلد قوي أن بقاءنا في هذا البلد من أجل النفط، واضح. فحينما لا يكون المسلم مسلما تنتقل اهتماماته من الآخرة إلى الدنيا، فإذا انتقلت إلى الدنيا، الدنيا محدودة، وهي موقع صراع وتنافس وخصومة وعداوة وبغضاء واقتتال ومذابح وسفك دماء لا ترجع بعدي كفارا كما يقول عليه الصلاة والسلام يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجع بعدي كفارا. وصف عليه الصلاة والسلام الخصومة بين المسلمين كفرا. أيها الإخوة الكرام، هذا تحليل. في تحليل آخر، أنت كإنسان ركب فيك طبع، وذكرت هذا مرارا، وأنت كإنسان معك تكليف، وبالتحليل الدقيق نجد أن هناك تناقضا بين الطبع والتكليف، فالطبع يدعوك إلى أخذ المال، والتكليف يدعوك إلى إنفاقه، والطبع يأمرك أن تبقى نائما في الفراش الوسير في أيام الشتاء الدافئة، والتكليف يأمرك أن تستيقظ لتصلي الفجر، والطبع يأمرك أن تملأ عينيك من محاسن النساء فتطلق البصر، والتكليف يأمرك أن تغض البصر، والطبع يأمرك أن تفعل ما تشتهي، والتكليف أعد لك خطة وحيزا ينبغي ألا تتجاوزه. ودليل أن هناك تناقضا بين الطبع والتكليف قول الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة ذلك التناقض بين الطبع والتكليف، وهذا تمهيد. والطبع فردي والتكليف تعاوني، فأنت بقدر إيمانك وبقدر إخلاصك وبقدر استقامتك وبقدر قربك من الله تتعاون مع إخوتك المؤمنين، وبقدر ضعف إيمانك وبقدر ضعف استقامتك وبقدر بعدك عن الله تتنافس معهم. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت يا محمد، أنت سيد الخلق وحبيب الحق، أنت الذي يوحى إليك، أنت الذي عصمك الله، أنت أكمل الخلق، أنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني اتصال رحمة، لين، التفاف الناس، قطيعة مع الله، قلب قاس كالصخر، غلظة وفظاظة، انفضاض الناس عنك. أيها الإخوة الكرام، نعيش في هذه الأيام تحديات تواجه مجتمع المسلمين. أبرز هذه التحديات العلاقة المادية بين الناس، يعني يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. لذلك نحن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى فقه الأخوة في الله. كيف نتعامل مع بعضنا؟ كيف يفهم بعضنا بعضا؟ كيف يعذر بعضنا بعضا؟ كيف يحب بعضنا بعضا؟ كيف نختلف مع بعضنا بعضا تحت مظلة الحب في الله؟ أيها الإخوة الكرام، الأخوة في الله من أوثق عرى الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، ووجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتزاورين فيّ، والمتباذلين فيّ. بل إن الأخوة الإيمانية من أعظم النعم التي يسبغها الله على المؤمنين. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة الكرام، المحبة بين المؤمنين سبيل إلى ظل عرش الله يوم القيامة، فمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. بل إن حقيقة الإيمان تعني الأخوة الإيمانية، والدليل قطعي، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكونوا إخوة فليسوا مؤمنين. إنما أداة قصر وحصر، إنما المؤمنون إخوة فإن لم يكونوا إخوة فليسوا مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لقد وقعت المعجزة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. علامة إيماننا جميعا أن يحب بعضنا بعضا. أيها الإخوة الكرام، ولكن لا بد من شيء يوحدنا، لا بد من شيء يوحدنا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن لم يكن هذا الحبل فالوحدة مستحيلة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن لم يكن هذا الحبل ونحن قد اعتصمنا به، لن تكون وحدة بين الناس المؤمنين. شيء آخر، الوحدة قوة، لكن الصفر مع الصفر مع الصفر المجموع صفر، أما الأرقام إذا جمعت تزداد كماً وتزداد قوة وتزداد تأثيراً. أيها الإخوة الكرام، أول شيء، أخوك المسلم له حق عليك، شئت أم أبيت، أحببت أم غضبت. يقول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تجيبه إذا دعاك، وأن تشمته إذا عطس، وأن تعوده إذا مرض، وأن تشهد جنازته إذا مات، وأن تبر قسمه إذا أقسم عليك، وأن تنصح له إذا استنصحك، وأن تحفظ غيبته إذا غاب عنك، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. وفي حديث آخر: أربع من حق المسلمين عليك: أن تعين محسنهم، وأن تستغفر لمذنبهم، وأن تدعو لغائبهم، وأن تجب تائبهم. أيها الإخوة، هذه حقوق. الآن ما هي وسائل تنمية الأخوة بين المؤمنين؟ الحب في الله، المتحابون في جلالي، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء عليها يوم القيامة، رواه الترمذي. الحب في الله، هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. سلامة الصدر، ينبغي أن تكون سليما من الحقد أو الضغينة أو سوء النية، وأن تحمل الأقوال على أفضل تحليل لها، وأن تحسن الظن بأخيك، فمن أحسن الظن بأخيه نال قربا من الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعن عبد الله بن عمرو قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجة. مما يمتن العلاقة بين المؤمنين: أولاً سلامة الصدر، ثانياً النصح والتواصي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأن تعرف فضل أخيك. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هناك قاعدة ذهبية: إذا أحسن أخوك إليك بشيء ما ينبغي ألا تنسى هذا الإحسان ما حييت، أما إذا أحسنت إليه ينبغي أن تنساه فورا وألا تذكره إطلاقا. هذا هو الكمال، المصارحة والمكاشفة. لكم ومضة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. في بيعة العقبة الثانية وقف أبو الهيثم يصارح ويكاشف ويستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام عما يجول في نفسه. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال، أي اليهود، حبالاً وإنا لقاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال كعب بن مالك: فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هي مصارحة، كن مع أخيك صريحا. التسامح والتراحم. يقول عليه الصلاة والسلام: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس، صاحب الربا. ومن تنصل إليه أخوه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. التسامح والتراحم. لكن أيها الإخوة الكرام، وسائل حماية الأخوة تبدأ بإدراك أهميتها، وبعدها يجب أن نعرف فقه الخلاف. إذا أدركت فقه الخلاف تسامحت مع أخيه، ينبغي ألا تنكر عليه قضية خلافية. أنت تعتقد بموضوع ما اعتقادا معينا، فإذا كان هذا الشيء له وجه آخر ينبغي ألا تنكر عليه في قضية خلافية، وأن يكون فقه الاختلاف معك في كل قضية تحاور بها إخوتك في الله. وينبغي أن ترفع سقف الاختلاف إلى أعلى مستوى ممكن، وينبغي أن ترفع مستوى الحوار إلى أعلى مستوى ممكن. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيها الإخوة الكرام، ثمار الأخوة في الله على المستوى الجماعي لها ثمار يانعة. هذه الأخوة الإيمانية تحقق نجاحاً عاماً للمجتمع، هذه الأخوة الإيمانية تحقق راحة نفسية لكل أفراد المجتمع، هذه الأخوة الإيمانية تحقق تماسكاً في المجتمع. المجتمع المتماسك بأخوته الإيمانية لا يمكن أن يخرق ولا أن ينال جانبه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما على المستوى الفردي، يشعر المسلم إذا كان يحظى بأخوة إيمانية مع إخوانه المؤمنين أنه ليس وحيدا في الحياة، أن المجموع للواحد وأن الواحد للكل، لست وحدك في هذه الحياة، هذا يعينه على طاعة الله وعلى عبادته. أيها الإخوة الكرام، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أنت حينما تحب أخاك وتختلط معه تأخذ من خبراته ومن علمه ومن أساليب حياته، تزداد الحياة سراء وغنا بهذا التواصل وتبادل الخبرات. وحينما تعيش مع أخ أرقى منك في الإيمان، هو قدوة لك في ضبط جوارحه، في ضبط دخله، في ضبط إنفاقه، في تربية أولاده، والأخوة تعين على الثبات، على الثبات على الحق الذي ينتمي إلى جماعة مؤمنة. هذا الانتماء يجعله على اتصال بالله مستمر. أما إذا عاش وحده قد يتوهم وحده شيئا لا يرضي الله، وقد يتوهم وحده عداوة ليست صحيحة. أما على مستوى المجتمع، الأخوة الإيمانية تجعل هذا المجتمع كبيرا عند أعدائه، لأنتم أشد رهبة في صدورهم، تجعل هذا المجتمع في أعلى درجات الهيبة من قبل أعداء المسلمين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأمته حينما تركت سنته هزمت بالرعب مسيرة عام. أيها الإخوة الكرام، قضية الأخوة الإيمانية من لوازم الدين، ويمكن أن تلخص في آية واحدة: إنما المؤمنون إخوة. وما لم تشعر بانتمائك إلى مجموع المؤمنين، وما لم تحب إخوانك المؤمنين، ففي الإيمان ضعف، إن لم نقل في الإيمان خلل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كما ترون وتسمعون، بقي في يد أعداء المسلمين ورقة رابحة، وأرجو أن تكون وحيدة وأخيرة، هي ورقة الفتن الطائفية. هذه الورقة تستخدم في بلاد حولنا، وقد حققت النتائج القذرة التي أرادها أعداؤنا. نحن في أمس الحاجة إلى أن نرجع إلى الله، وأن نستقيم على أمره، حتى تنتقل اهتماماتنا إلى الآخرة، وحتى نتخلق بالخلق الذي يرضي الله عز وجل، وحتى نحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، وحتى نتمتع بوعي عميق، وحتى نتمتع بإخلاص شديد، وحتى تحل مشكلاتنا، ينبغي أن نسقط هذه الورقة الرابحة الوحيدة إن شاء الله والأخيرة من يد أعدائنا. تحتاج إلى صلح مع الله، إلى عودة إليه، إلى إقامة الإسلام في نفوسنا، وفي بيوتنا وفي أعمالنا، تمتين أواصر المحبة بيننا، إلى أن نتعاون، إلى أن نبذل، إلى أن نضحي، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا نموذجاً لمسلمين متماسكين، متعاونين، متناصرين، متضامنين، متآلفين. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن أعداءنا يتعاونون وبينهم من القواسم المشتركة 10%، لأنهم يستخدمون عقولهم قبل أيديهم، والمسلمون يتقاتلون وبينهم من القواسم المشتركة 90%، لأنهم يستخدمون أيديهم قبل عقولهم. نحن حينما نحقق أهداف أعداء الإسلام نكون في أدنى درجات العقل، بل في أعلى درجات الغباء إن كان للغباء درجات عليا. نحقق خطط أعدائنا، فيا أيها الإخوة الكرام، تقتضي هذه المرحلة ألا تثار قضية خلافية، تقتضي هذه المرحلة أن نسكت، تقتضي هذه المرحلة أن نتعاون، تقتضي هذه المرحلة أن نتعاون فيما اتفقنا، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، تقتضي هذه المرحلة أن نتقارب، تقتضي هذه المرحلة أن نسقط هذه الورقة الرابحة، وأرجو أن تكون وحيدة وأخيرة من يد أعدائنا، تقتضي هذه المرحلة أن نحافظ على نعمة الأمن في بلادنا. نحن في نعمة لا يعلمها إلا الله، نعمة الأمن. فيا أيها الإخوة الكرام، أردت من هذا الموضوع في هذا الظرف الصعب أن أرسخ معنى الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، وأن أجعل من هذه الخطة منهجاً. أيها الإخوة، الأخوة الإيمانية تعني الحقوق وتعني الواجبات، وتعني أكبر وسائل الدفاع عن كياننا، وتعني إحباط خطط أعدائنا. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.